عند شروعه في الصلاة إتمام صلاته مع أنه مسافر لم يحل قصره وهو متذكر غير ناسي غير ناسي غير ناسي يعيد بالوقت يعيد بالوقت وإن سهون وإن سهون سجد يعني إذا هو أتم إذا هو أتمها سهوا ما سوى لم ينوي إتماما يعني هذه إتمام عدم وقت الجملة لوحدها نعم وإن سهون سجد والأصح إعادته والأصح إعادته أنه يعيد الصلاة بالوقت ولا يسجد إذا أتم سهوا والأصح إعادته كمأمومه بوقته كمأمومه كذلك إذا صلى معه صلى معه مأموم فإنه يعيد بإعادته لأنه إنما جعل الإمام ليتم به فإن المأمومة تجري عليه نفس الأحكام يعيد بإعادة الإمام نعم والأصح إعادته كمأمومه بوقته بوقته معناها الإعادة تكون في الوقت في الوقت والوقت هنا هو الوقت الضروري والأرجح الضروري انتبعه والأرجح الضروري الأرجح الرجحان عند ها والترجيح وذاك بالظهور ابن مورس وبالترجيح المازري إذا الأرجح عند المازري هو في الوقت هنا أنه وقت ضروري كمأمومه بوقت والأرجح الضروري انتبعه في ذلك انتبعه في السهو انتبعه مأموم في السهو انتبعه على المأموم انتبعه المأموم في السهو أما إذا لم يتبعه في السهو فلا يعيده وإلا بطلت كأن قصر عنه وإلا لا لا كأن قصر عنه لا لا, لا عيد شوي وانت انتبعه قال الأصح إعادته كمأمومه بوقت والأرجح الضروري انتبعه أنا عن المأموم إذا تبع الإمام الذي أتم سهوا أو أتم قصدا نوى في بداية الصلاة وهو مسافر الإتمام إذا تبعه مأمومه في الحالتين فإنه يعيد معه في الوقت يسري عليه هذا الحكم إن تبعه وإلا بأن تعمد مخالفة الإمام فلم يتبعه تبطل عليه وإلا بأن تعمد مخالفة الإمام فلم يتبعه تبطل عليه نعم هنا شيخ قال وإن سهوا سجد هذا قول أصح إعادته هذا قول ثاني نعم هذا قول هذا هو الصحيح أنا هو الأقوى أنه يعيد ولا يسجد كمأمومه طبعا مأمومه يعيد معه أيضا يعني الحكم الذي يسري على الإمام يسري على المأموم بوقته نعم. والأرجح الضروري انتبعه انتبعه لأنه قد يتبعه وقد لا يتبعه فإذا تبعه يعيد معه في الوقت وإذا لم يتبعه تبطل عليه الصلاة وإلا بطلت الصلاة على المأموم كأن قصر الإمام عنده مثلا نوى الإتمام أولا ثم قصر الصلاة عنده تبطل عليه أو أنه يعني خرج من حكم المسافر ثم قصر عنه وعليه الصور كيف؟ يعني مثلا هو أتم أربعة أيام على القول بأربعة أيام أو 20 صلاة أخرى ثم قصر عنه ليس سهوا من باب أولى لأن ذلك صاحبه أقرب إلى اللعب من باب أولى هو الآن نوى الإتمام في السفر وقصر عنده تبطل عليه صلاته أو نوى الإقامة نوى الإقامة وقصر عمدا أو نوى الإتمام نوى الإقامة وقصر عمدا إذا نوى الإقامة وقصر عمدا أيضا من باب أولى